يعني قبل الدروس أو قبل الدروس يعني ليس كتير سابر أو يبقى هذا أمره إلى الله، هذا أمره إلى الله. ما أني في الوقت الحاضر تعرفون أن الدعوة الإسلامية انتشرت عن طريق الإذاعات وعن طريق الأشرطة وعن طريق الكتيبات انتشرت، لكن ربما يكون أناس في أمريكا أو في غيرها في أماكن بعيدة عن المدن ولا يسمعون عن الإسلام شيئا.